فريق يعمل عليه فتيات شابة، استطعن بفضل الله أن يحققن ولو شيئا بسيطا لبنات جنسهن. رواء: صوت ما زال يحتاج أن يعلو أكثر وأكثر في أوساط الفتيات، وما زالت آمال رواء لا تنتهي. تلك هي فصول حكاية برنامج رواء الذي يتوق للسمو ولتقديم رسالة بناءة ويغرس بطيب الأثر زوايا القلوب. نحب الإبداع ونهوى التميز، وسنبذل كل الجهود لننال ما نرجو تحقيقه في فتيات الأمة.